ثم قال الوهاب، سمى الله جل وعلا نفسه بالوهاب، فهو واسع الهبات الذي شمل عطاؤه كل الكائنات. وكونه سبحانه وتعالى وهاب فهباته على قسمين: هبات الأبدان من الرزق كالطعام والشراب وتهيئة المعايش ونحو ذلك، وهبات العلم والهداية هي النوع الثاني. فيهب سبحانه وتعالى العبد من رحمته ويوفق العبد للتمسك بدينه، لأن بيده هداية التوفيق سبحانه: إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء. قال الله جل وعلا في ذكر هذا الاسم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقال جل وعلا: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. ونتعبد لله جل وعلا باسم الوهاب، فإن هذا الاسم يورث محبة في القلب لله جل وعلا، ونحبه بجميع أسمائه وصفاته. فهو الذي يهب لنا الهبات ويعطينا الأعطيات ويكرمنا بكثير، بل بكل الكرامات والمكرمات. من هبات الله جل وعلا الرحمة. قال الله جل وعلا في قصة موسى، قال: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. ومن هبة الله جل وعلا الملك، كما قال الله جل وعلا: قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ومن هباته سبحانه وتعالى التي ذكرها في كتابه: الزوجة الصالحة والذرية الصالحة. قال الله جل وعلا: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال سبحانه: ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. تريد شيئا سل الوهاب سبحانه يعطيك، واسلك مسلك من تستجاب دعوته. وإذا لم تستجب لك الدعوة فانظر في نفسك وارجع إليها باللوم، فإن الغني الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وبيده ملكوت السماوات والأرض والخزائن العظيمة، لماذا منعك؟ انظر إلى نفسك في تقصيرك، في بعدك، في تفريطك، فلماذا منعت من هذا الرزق؟ ولماذا غيرك استجيب له؟ فيتأمل الإنسان في حاله وينظر في عبادته لله جل وعلا، وينظر في تقصيره وتفريطه، فيرجع على نفسه باللوم. وإلا فقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا دعا فهو بين ثلاث أمور كلها رحمة من الله وهبات: إما أن يستجيب الله سبحانه وتعالى له، وإما أن يدفع عنه من الشر بمثل ما دعا، وإما أن يدخر له إلى يوم القيامة. فإذا من التعبد لله جل وعلا بهذا الاسم أن نطلب منه حاجاتنا ونرغب إليه بمطالبنا